صوت العرب من القاهرة. عبير الأقلام، إيقاع وأنسام، بريشة فنان، تبنى الأحلام، أسمار وأشعار، ألوان وأنغام. يا سادة يا كرام، يا سادة يا كرام، يا سادة يا كرام، ويا سادة يا كرام. من أمام الميكروفون غادة كمال. نلتقي اليوم من داخل حفل توزيع جائزة الشارقة للإبداع العربي في دورتها 22. بدأ الحفل في المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية بحضور سعادة الدكتور سعيد المصري، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، نائبا عن الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، وبحضور سعادة الأستاذ عبد الله محمد العويس رئيس دائرة الثقافة بالشارقة، والأستاذ محمد إبراهيم القصير الأمين العام لجائزة الشارقة للإبداع العربي مدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة، والأستاذ صالح السعدي ممثل سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بمصر، ومثقفين ومبدعين وإعلاميين وفائزين بالجائزة في دورات سابقة. ومن داخل الحفل التقينا مع سعادة الأستاذ عبد الله محمد العويس رئيس دائرة الثقافة بالشارقة. بسم الله الرحمن الرحيم. تتجدد مشاعرنا الأخوية بوجودنا مع أخوتنا في جمهورية مصر العربية، هذا البلد المضياف الذي ما فتح إلا أن يتقبل مبادرات صاحب السمو حاكم الشارقة بكل الود والترحاب وبنبل العلاقة الإماراتية المصرية. نحن اليوم في دورة جديدة من دورات جائزة الشارقة للإبداع العربي الإصدار الأول، وهي الجائزة الموجهة إلى فئة الشباب حتى 40 عاما. هذه الجائزة قد أفرزت خلال 21 عاما الماضية الآلاف من الكتاب والمئات من الفائزين في جوائز حقولها، وهذا العام أريد لهذه الجائزة أن تنتقل من الإمارات إلى الدول العربية، ودائما تكون جمهورية مصر العربية هي المقر الأول في الانتقال، فهي الحاضن وهي القلب الكبير لهذه الأمة. وجودنا اليوم يعزز ويمكن المثقف العربي من إبداعه، ودورنا نحن كمنظمين هو إبراز هذه الطاقات الإبداعية وعرضها وتقديمها للساحة الثقافية العربية. نحن اليوم مع فائزين في مجالات في الشعر والمسرح والقصة والرواية وأدب الطفل، وهذه الحقول من شأنها أن تعزز الحراك الثقافي في الأمة العربية. كيف لا وهؤلاء الشباب قد نهلوا من مصادر علم موثوقة مبنية على إبداع وعطاء متواتر. نتمنى لهم كل النجاح والتوفيق في مسيرتهم الثقافية المقبلة، متخذين من مصر في هذه الدورة منطلقا لهم في اتجاهاتهم الثقافية المعبرة عن عروبيتهم وعن انتباههم العربي الأصيل. كما نستعد في هذه الأثناء وبعد الانتهاء بحقيقة الأمر من هذه الدورة بالتنسيق مع المملكة المغربية لاستضافة الدورة 23 من هذه الجائزة إن شاء الله. معالي الأستاذ عبد الله العويس رئيس دائرة الثقافة بحكومة الشارقة، الإصدار الأول، يعني هناك العديد من المسابقات التي تهتم بكبار الأدباء، أن تتبنى الشارقة مبادرة للإصدار الأول وهو إصدار يعني بيكون هو الأول لمن يقدمه وبالتالي له اعتزاز خاص لديه، وهو تشجيع من إمارة الشارقة ودائرة الثقافة لهؤلاء الشباب في بداية حياتهم الإبداعية. كما تفضلتم هو هذا هو هدف الجائزة النبيل كما تفضلتم به، ودعم هذا الشاب وتشجيعه بأن يشترك في هذه المسابقة وأن ينال حظ من الإبداع العربي وحظ من التواصل مع زملائه. وما دورنا نحن ولا نأخذ بيده، وهذا واجبنا كمؤسسات ثقافية. نشكر حضرتك شكرا جزيلا. المحطة القادمة ستكون في المغرب إن شاء الله. إن شاء الله في أبريل من العام 2020. شكرا جزيلا معالي الأستاذ عبد الله العويس رئيس دائرة الثقافة بالشارقة. شكرا جزيلا. الشارقة والأصدقائه مع الفائزين بجائزة الإبداع بالشارقة الإصدار الأول. يسعدنا أن نلتقي مع أحد الفائزين، نتعرف عليك. جابر محمد النجادي من المملكة العربية السعودية، حصلت على المركز الثالث في فرع النقد عن بحثي الموسوم بالتعالق النصي بين الرواية والتاريخ، رواية موطن صغير لمحمد حسن علوان الموذجة. أولا عايز أعرف منك سبب اختيارك لهذه الرواية. يأتي هذا الاختيار لعدة اعتبارات، يأتي في مقدمتها اشتغالها على موضوع التعالق النصي بين الرواية والتاريخ، كذلك هذه الرواية تضم بين متنها العديد من الأجناس الأدبية الأخرى، السيرة، الرحلة، كذلك تدرس التعالق النصي ما بين الرواية والتاريخ حينما تتخذ السرد التاريخي كمادة روائية، بالإضافة إلى حصولها على جائزة البوكر، ولا شك أن هذه الجائزة أيضا تمنحها قيمة ثقافية وقيمة معرفية دون غيرها من الروايات الأخرى. كيف اشتركت في هذه الجائزة؟ دعيني أولا أتقدم بالشكر الجزيل إلى أستاذي أحمد المسعودي، هو من فاز بهذه الجائزة من قبل، وهو من حثني أيضا على الاشتراك في هذه الجائزة. حينما شاهدت أن موضوع النقد في هذا العام حدد للرواية والتاريخ، استعنت بالله أولا وتقدمت للمشاركة من خلال الإرسال إلى البريد الإلكتروني، وبفضل الله وتوفيقه كان الفوز. ماذا تقول عن جائزة الشارقة للإبداع؟ أشكر كل القائمين على هذه الجائزة، في مقدمتهم حاكم الشارقة ودائرة الثقافة. هذه الجائزة حقيقة هي تصدر من مؤسسة ثقافية لها الحضور البارز في الوطن العربي. جميل أيضا ما منحته هذه الجائزة من الوفاء لمتسابقين سابقين وجدناهم في هذا المحفل، كذلك انتقالها بين مجموعة من الدول العربية ما يعطي لها حضور متميز على كافة الأصعدة. أشكرك شكرا جزيلا. شكرا لك. يا سادة يا كرام، الأخوة والأصدقاء، يسعدنا أن نلتقي مع الأستاذ حسن مبارك محمد الربيح من المملكة العربية السعودية. سعداء بوجودك داخل جائزة الشارقة للإبداع على الإصدار الأول، وعايزين نتعرف من حضرتك عن مشاركتك. أولا أنا أرحب أيضا بهذا الاحتفاء. طبعا أنا في قسم الشعر، فزت في عام 2010 في الدورة 14 بالمركز الأول، وكان عنوان الديوان احتواء بامتداد السراب. وعلى غرار هذا الفوز كان هناك بادرة من جائزة الشارقة أنها لا تنسى أسرابها الذين يمرون على الشارقة كل سنة. ففي كل دورة من الدورة 20 تقريبا بدأ هذا الأمر، ينتقون بعض الفائزين القدامى ويدعونهم للمشاركة ضمن الفعاليات. ده تقليد جميل جدا، لأنه بيخلق حالة من تبادل الخبرات والإبداعات ما بين جيل الرواد وجيل الشباب أو جيل الذي سبق في الفوز والجيل الحالي. طبعا بالتأكيد، يعني أتصور أن هذه الفكرة لم تسبق إليها أي جائزة أخرى، يعني بالإضافة إلى أن الجائزة نفسها أخذت فكرة جديدة أيضا، وهي أنها تعتني بالإصدار الأول للمبدع، وهذا لا أحد يلتفت له من المسابقات الأخرى، وتعتني بطباعته، وتعتني أيضا بعمل ورش إبداعية للمبدعين نفسهم، وهذا بحد ذاته يعتبر ميزة. فأنا أرى أن جائزة الشارقة سنة بعد سنة قاعدة تتطور، بالذات السنة هذه إطلاقهم الاحتفال في القاهرة، أيضا كما سمعنا اليوم في تصريح الأستاذ عبدالله العويس أن السنة القادمة حتكون في الرباط، وهذه بادرة جميلة جدا أن تكون الجائزة تدور على أنحاء الوطن العربي بعد أن يأتي الوطن إلى الشارقة. نشكرك شكرا جزيلا، وسعداء بوجودك في القاهرة. حضرتك من المملكة العربية السعودية وتسلمت جائزة من الشارقة على أرض مصر، يعني قمة التعاون العربي الثقافي. وأنا سعيد جدا بوجودي في القاهرة بين أخوتي وبين أهلي وعشيرتي، وشكرا لكم. ومع إحدى مكرمات من جمهورية مصر العربية. يسعدنا أن نتعرف عليها. أتعرف عليك، اسمك إيه؟ زينب إبراهيم محمد إبراهيم قاسم. أنا حصلت على المركز الثالث في أدب الطفل عن مسرحية حلم مريم. عايز أعرف منك يعني طبيعة العمل اللي ساهمت بيه. هي عبارة عن مسرحية للأطفال بقدم فيها بعض الأخلاقيات في صورة بنت طفلة صغيرة هي نفسها ان هي تطير زي بقية الأطفال، وبعرفها في المسرحية بتقابل شخصيات في المسرحية ديت عن طريق حلم هي هتحلم بيه. الشخصيات ديت عبارة عن فراشة، نحلة، بتعرف منها ان ربنا سبحانه وتعالى خلقها في احسن صورة وهي صورة الانسان، وبتتحول الطفلة ديت من طفلة كسولة وما بتحبش تساعد مامتها في البيت وبتمل من الدراسة، عن طريق الرحلة اللي هتقوم بيها في الحلم ديت بتتغير حياتها تماما وبتتحول لطفلة نشيطة ومجتهدة ومحبة لبلدها ووطنها، وعايزة تقدم كل ما هو جميل لوالدتها ووالدها ووطنها. يعني انت حاولتي من خلال حلم مريم انك انت تقدمي قدوة للأطفال من خلال هذه المسرحية المقدمة للطفل. بالضبط حضرتك كده، لان معظم الأطفال دايما يتمنى ان هم يطيروا، فانا حبيت اقول لهم ببساطة انه انتوا حياتكم افضل من حياة الطيور. اي نعم الطيور بتطير، لكن انت كإنسان حياتك افضل منها. كمان هم فاكرين ان الطيور بس حياتها لعب ولهو ومرح، لا، الطيور كل واحد سبحان الله. انا عرضت اكتر من زي النحلة مثلا، قابلت النحلة وقابلت الفراشة وكل واحدة بعملها، فربنا سبحانه وتعالى خلق كل واحد فينا على وجه الأرض لعمل يقوم به، سواء كنت صغير أو كنت كبير ليك عمل محدد تقوم به، ودي كانت فكرة المسرحية. الجائزة قائمة على الإصدار الأول، وده أول إصدار ليكي بتقدميه وحصلتي بيه على جائزة، شعورك إيه؟ بصراحة انطلاقة جميلة جدا، وأنا سعيدة جدا بالجائزة ديت، وإدتني قوة دفع حقيقية إن أكمل في مجال أدب الطفل، لأن المجال ده أنا حباه قوي بجد. أنا بشكر إدارة الجائزة، وجائزة جميلة جدا خاصة اللي هي للمبتدئين من الشباب. حضرتك أنا سعيدة جدا بجد يعني. وقفتي النهاردة على المنصة مع مجموعة كبيرة جدا من الدول العربية اجتمعت على أرض مصر في جائزة تقدمها الشارقة، شعورك إيه وسط هذه الكوكبة من الدول العربية؟ أنا بجد أنا حسيت إن إحنا كلنا نجوم في سماء الثقافة والأدب العربي. يا سادة يا كرام، الإخوة والأصدقاء، ومع المكرمات في الجائزة يسعدنا أن نلتقي مع إحدى الفائزات. نتعرف عليكي. زهيرة من جواب من الجزائر. في أي فرع فزتي؟ في الرواية المركز الثالث. حابة أتعرف منك عن العمل الفائز، يعني ملامح العمل. العمل هو رواية تحمل عنوان تحت وسم فراشة ترفض الاستسلام. هذه الرواية تحكي قصة من معاناة واحدة أصيبت بالتصلب الويحي، حياتها انقلبت 360 درجة بسبب هذا المرض اللي أثر عليها وأثر على مستقبلها وحتى خياراتها في العمل. لو حبيت أتعرف منك عن رأيك في حصولك على هذه الجائزة، إيه رأيك فيها؟ يعني هي المسابقة فرصة إبداعية ومنحتنا يعني كيف نقول لك يعني كاد التتويج كان في وقته، من ناحية نفسية ومن ناحية يعني على الصعيد الوطني كان تتويج للجزائر وجاء في وقته. عايزة تعرف منك عن طبيعة مشاركتك، يعني كيف اشتركتي في هذه الجائزة؟ يعني بعد ما طلعت على الإعلان تم أرسلت الرواية، وتم بعدها استقبلت رسالة موافقة. أصدقاء، ما زلنا داخل أروقة جائزة الشارقة للإبداع، ويسعدنا أن نلتقي مع الفائزين من العراق. أهلا بك، نتعرف عليك. جراح كريم الموسوي، فزت بفرع الشعر المرتبة الثانية، المجموعة بعنوان قابل كل صورة. عايزة أتعرف عن ملامح الديوان الخاص بك. الديوان هذه الجملة قابل كل صورة هي منتزعة من أبيات لمحي الدين بن عربي. المجموعة قسمت بناء على أبيات لمحي الدين بن عربي، وكان القناع الذي يختفي خلف هذه المجموعة هو محي الدين بن عربي، وقسمت على أبواب قابل كل صورة، أدين بدين الحب أنكر صاحبي، هذه الأحوال والمواقف التي الصوفية التي أسقطتها على الواقع الحاضر. المجموعة أطروحة، يعني نوع جديد تقوم على ترابط النصوص، شعورك وانت تحصل على جائزة عن الديوان الاول لك؟ شعور يعني مختلط، وشعور الصمت خير بلاغة للتعبير عنه، وجائزة الشارقة هي نافذة بسعة الحلم للمبدع العربي الذي لا يجد باب او لا يجد منفذ لإيصال انفاسه او صوته. هذه الجائزة اوصلتنا للقارئ العربي، اوصلت الذين من قبلنا، يعني وصلت لنا مجاميع جميلة، مجاميع قرأناها وتعلمنا منها من نفس هذه الجائزة. أعمال قدمت نقد، قدمت مسرح، قدمت أدب طفل، وأعادت إنتاج المسرح. المسرح كاد أن يتلاشى، يعني المسرح والقصة القصيرة وأدب الطفل أنعشت هذه الأجناس الأدبية. قصة هذه المسابقة يعني مسابقة مهمة للمبدع العربي، وأنا سعيد أني كنت الآن من هذا الكادر ودخلت في فريق جائزة الشارقة. أنت عراقي تتسلم جائزة من الشارقة على أرض مصر، شعورك؟ وهل هذه أول زيارة لك لمصر؟ هذه أول زيارة لمصر، وإن شاء الله لا تكون أول زيارة، تكون هناك زيارات متكررة لمصر، ومصر هي متداخلة في وجداننا وفي نسغنا الوجودي من خلال كتابها، من خلال خير رسول هو الكاتب، كتابكم طه حسين، نقاد نجيب، حتى السينما، أنتم السينما القديمة. الآن أنا لا أتفق مع أنه تؤسس لعنفها، السينما القديمة اللي أسست قيمة جمالية، وحتى الدراما سامي المرح وكاشة أسست قيمة وجدانية وأخلاقية لدينا. لهذا عندما أمر في الشوارع أقرأ، هذه الشوارع مرت علي في روايات نجيب محفوظ، مرت علي في المسرحيات. نحن أول ما جينا رحنا لمقاهي الفيشاوي وخان خليلي، وهذه المناطق التي شكلت لدينا ليست بوصفها مكانا مجردا، لا، مكانا ثقافيا. حتى الشخصية المصرية كانت يعني شخصية ثقافية لدينا. نشكرك شكرا جزيلا، وإن شاء الله يعني زيارتك القادمة للقاهرة تكون أكثر. وبننتقل لزميل آخر من وفد العراق أيضا حصل على الجائزة، نتعرف عليك. نعم، اسم فيصل سوري حمد من العراق، من محافظة نينوى. نعم، أنا حصلت على يعني فزت في هذه الجائزة في مجال النقد، المركز الثاني. نعم، عايز أتعرف عن البحث اللي حضرتك تقدمت فيه. نعم، حاولت هذه الدراسة أن تجيب على السؤال الآتي: كيف وظفت الرواية العربية الجديدة التاريخ، أو مادة التاريخ إن صح القول، أو بصيغة أخرى حاولت أن أجيب على التساؤل أو السؤال الذي طرحته في ذهني: ما هي تحولات التاريخ في ظل الرواية العربية الجديدة؟ هذا ما حاولت أو حاولت أن تجيب عليه هذه الدراسة، إذ توصلت هذه الدراسة إلى أن الرواية العربية الجديدة وجدت أو ابتكرت أو أبدعت بنيات جديدة لمادة التاريخ، هي توازي مادة التاريخ أو مصادر التاريخ عبر عملية التخيل. إذ وظفت هذه الدراسة يعني وجدت مثلا وظفت المذكرات والمدونات والسيرة الذاتية بوصفها بنيات موازية لمادة التاريخ، وهذه البنيات كلها تجلت عبر الميتا سرد، أصبحت موازية لمادة التاريخ. يعني تقصد أنك عندما يقوم كاتب بكتابة سيرته الذاتية أو أدب السيرة الذاتية هو في حد ذاته تاريخ؟ نعم، هنا تحول التاريخ الشخصي أو أرخنة الذات. يعني هناك عندي محور مثلا في هذه الدراسة يعني النصوص الموازية أرخنة الذات، حاولت أو وجدت بأن الكاتب نفسه حاول أن يؤرخ ذاته، وكما هو معلوم بأنه لا ينفصل عن الواقع، فهو من خلال ذاته فهو إيش يحاول أن يعني يمرر الواقع عبر ذاته. فكان هذا المحور يعني الذات أصبحت مادة تاريخية. استشهدت بمين من الكتاب؟ نعم، هذه الدراسة من جمالياتها، أنا بوصفي كونها دراستي لست يعني من باب المد تناقض ولا نعم، ولكن هذه الدراسة سلطت الضوء على 6 نماذج روائية من الوطن العربي، وكانت المزية أني انتقيت من كل دولة عربية نموذج. مثلا أخذت من العراق روائي علي بدر، ومن سوريا ناقد روائي اسمه خليل صويلح، ومن السعودية كذلك أخذت روائي وهو مشهور محمد حسن علوان، وهو هذه يعني حتى أنه فاز في جائزة البوكر للرواية العربية. وكذلك أخذت يعني انتقيت نموذجا آخر وهو من الأردن حسن حميد، ورواية أخرى لكاتب مغربي هو محمد برادة. يعني اسمح لي أن يعني أشيد بهذه الاختيارات، لأن هناك تفاوت في الأعمار، تفاوت في الاتجاهات، نعم، تفاوت في طريقة الكتابة. نعم. محمد برادة طبعا من أكبر الكتاب في المغرب، بينما من جيل الشباب يعتبر من اخترته من الأردن، ويعني أنت أحدثت حالة من التنوع بين هؤلاء الكتاب. نعم، فهذا المزيج يعني التشاكل بين الأعمار الروائيين أو وجهاتهم أو توجهاتهم، فأعطت هذه المزية، يعني أعطت هذه المزية للدراسة. وأنا في خصوص هذه الجائزة أنا سعيد حقيقة، وأعد بأن هذه الجائزة هي يعني مشروع نهضوي عظيم للإبداع العربي. قدمت هذه الجائزة يعني مجال واسع للشباب المبدعين، وسلطت الأضواء لكي تعرف بهذا المبدع الذي إن كان بعد أن كان في الهامش أصبح في الواجهة أو في تسليط الضوء، فعرفت بهذه النماذج اللامعة التي فازت في هذه الجائزة وفي الدورات السابقة. وفد متميز من العراق جاء إلى أرض مصر للمشاركة في هذه الجائزة، يعني بوجه لكم التحية، يعني بالرغم من أنكم من شباب الكتاب والشعراء لكن لديكم وعي هام جدا، ولعل هذا هو السبب في اختياركم للفوز بهذه الجائزة. شكرا جزيلا لكم. شكرا، أشكرك. يا سادة يا كرام، وكنت معكم من أمام الميكروفون غادة كمال، وهذه أرق تحيات الزميلة رحاب عمر من الهندسة الإذاعية.